لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا المقطع يبدأه الله عز وجل بالنداء على المؤمنين بعدما تكلم عن هذه الطوائف من اليهود والمنافقين، وتكلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعن المؤمنين، يتكلم مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، سبق أن احنا اتكلمنا عن معنى نداء الإيمان قبل ذلك. فنداء الإيمان للمؤمنين لأنهم هم الذين يستجيبون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تقوى الله الخوف من الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ماشي، اتقوا الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وكما قال طلق ابن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. تمام؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هنا يا جماعة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس، نفس دي يا جماعة نكرة، مش كده؟ في سياق الايه؟ الإثبات. تفيد ايه؟ تفيد العموم. يبقى هل هي نفس واحدة ولا كل نفس؟ كل نفس. يبقى نفس هنا اسم جنس، مفرد في اللفظ لكنها جمع في الايه؟ في المعنى. زي ايه يا جماعة؟ حد يجيب لي مثال؟ مثال؟ لا، ده كل النفس دي معروفة انها جمع، كلمة كل موجود. سرحانين بقى، انا عاوز كلمة تبقى اسم جنس مفرد في اللفظ لكنها جمع في الايه؟ في المعنى. لا لا لا لا، بص يا جماعة، خلاص بقى تمسك في نفسك. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل ده يا جماعة مفرد ولا جمع؟ طيب وصف بإيه؟ الذين، الذين دي جمع ولا مفرد؟ يبقى دلت هذه القرينة على إن المقصود بالطفل إيه؟ طفل معين ولا كل الأطفال؟ بس لا، ما تنفعش، كان على عيني والله. طيب يبقى ايه؟ ولتنظر، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، اي كل نفس، ما قدمت لغد. ما قدمت لغد، ما قدمت يعني من أعمال لغد. هل المقصود غد اللي هو بكرة السبت، ولا المقصود بغد ها يوم القيامة؟ ولذلك نونت لغد. ها لو كان مقصود بغد السبت مثلا اللي هو بكرة، ها فكان من الممكن أن يضاف، لكن كونه يطلق كلمة غد ده معناه أنه إيه، إن هو المقصود به يوم القيامة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قدمت يعني قدمت من أعمال صالحة، والنظر هنا نظر تأمل واعتبار، تمام؟ ولتنظر كل نفس، كل نفس لازم تحاسب نفسها، حاسبوا أنفسكم إيه قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا ها ليوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم إيه خافية. دايما يبقى مشروع حياتك كله إيه اللي أنت قدمته لآخرتك، وآخرتك تبدأ بماذا؟ بخروج الروح من الإيه؟ من البدن. من مات فقد قامت إيه؟ قيامته. فالدنيا مزرعة للإيه؟ للآخرة. املأ حصالتك في الدنيا حتى تجد رصيدا في الآخرة. املأها بالصلاة، بالصيام، بالذكر، بقراءة القرآن، ببر الوالدين، بالإصلاح بين الناس، بحسن الخلق، بالصدقة، بأعمال الخير كلها. يعني أي عمل خير اجتهد أن تكون من أهله، ولا تضيع وقتك. فإنما أنت ابن آدم إيه؟ أيام. فإذا ذهب يوم ذهب إيه؟ بعضك. إننا نسوق إلى القبور سوق، نساق إلى القبور سوقا بلا إرادة منا. الطفل اللي لسه مولود النهاردة أو اللي لسه جنين في بطن أمه يساق إلى القبر سوقا، لأن كل ثانية بتعدى عليه بتقربه من إيه؟ من قبره. إن شاء الله يعيش 100 سنة، أكيد كل لحظة بتعدي بنقص من إيه؟ من عمره، تمام كده؟ فأنت ركز إنك تشوف أنت أما تروح بكرة، أما تموت وتدخل قبرك إيه الرصيد بتاعك. ولتنظر نفس إيه ما قدمت لغد. ها أنت عملت إيه عشان بكرة؟ خدت بالك؟ ما تسيبش نفسك كده عايش في غفلة وفيه وفي المعاصي والذنوب، واخد بالك؟ وتقول ايه احيين النهاردة وموت بكرة، ماشي؟ او تسوف في الاعمال الصالحة اما نخلص الكلية وبعد كده نتجوز وبعد كده نشتغل وبعد كده مش عارف حبا نتوب. لا، ما تضمنش. في ناس اصغر منك ماتوا، هل تأمن على نفسك؟ ولو مت وأنت على هذه الحال كيف تلقى الله سبحانه وتعالى؟ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. خبير الخبرة أدق العلم، العلم بالبواطن، ببواطن الايه الأمور. طيب هنا يا جماعة شيء مخيف في الآية جدا، ايه هو؟ الأمر بالتقوى مرتين. خلي بالك، الأمر بالتقوى مرتين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أدي واحد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وبعدين المخيف كمان، إن الله خبير بما تعملون. مراقبة، مراقبة الله عز وجل. يبقى الأمر بالتقوى في المرة الأولانية عشان الاجتهاد في الأعمال الصالحة، وفي المرة الثانية عشان مراقبة الله عز وجل في السر والإيه؟ والعلن. ذنوب الخلوات يا جماعة، ذنوب الخلوات. وإذا ذكرت ذنوب الخلوات بنلاقي النت بيظهر على الصورة على الشاشة، خدت بالك؟ لأن ده من أعظم ذنوب الخلوات. الواحد لما بيدخل على النت ويخش على مواقع إباحية ولا صفحات ولا بتاع، ولا يتواصل تواصل غير شرعي مع الجنس الآخر، مين اللي بيشوفه؟ مش الا ربنا. فدي ذنوب الخلوات. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ده، اخبر ان ياتي اناس يوم القيامه معهم حسنات مثل جبال تهامه بيض. يا سلام، جبال تهامه كثيره جدا، تهامه دي بلد في الحجاز، والجبال بتاعتها كثير جدا وعاليه جدا وطويله جدا، جايب حسنات هو امثال جبال تهامه بيض، ايه اللي يحصل؟ يجعلها الله هباء منثورا، تطير في الهواء ما ينفعش منها اي شيء. ليه؟ ايه اللي حصل؟ قال لانهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فخلي بالك، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هتروح من ربنا فين؟ ربنا معك في اي مكان، ها؟ فيسمعك ويراك ويعلم سرك ونجواك. دخلت على موقع اباحيه، دخلت على صفحات، تواصلت تواصل، بيجي لي شكاوى يا جماعه، يعني لولا ستر ربنا راحت كان ممكن يحصل له حاجه، من كثر الاسئله اللي بتيجي من ذنوب الخلوات، وناس محترمين في الظاهر، وناس يمكن لهم دور دعوي، وناس كذا وناس كذا، وتبص تلاقي بلاوي بتحصل. خدت بال حضرتك ليه؟ ليه؟ يعني لابد ان تكون سريرتك خيرا من ايه؟ من علانيتك. وبعدين ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لابد يكون ده مشروع العمر عندك. الله عز وجل يقول ايه؟ إنا نحن نحيي الموتى وإيه؟ ونكتب ما قدموا وآثارهم. نكتب ما قدموا يعني ايه؟ كل الأعمال اللي أنت عملتها من خير أو شر تتكتب. وإيه اللي بينكتب كمان؟ تكتب آثارهم، يعني ما يبقى بعد موتهم. أنت عملت إيه ينفعك بعد موتك؟ ده الأثر بتاعك. إيه الأثر اللي حضرتك سبته؟ إيه الأثر اللي حضرتك سبتيه بعد موتك؟ ها؟ إيه الأثر؟ لما الإنسان ده مات، ها؟ إيه الأثر اللي سابه؟ يعني مثلا الشيخ سعيد حماد رحمه الله تبارك وتعالى لما مات ترك أثر ولا ما تركش؟ الشيخ عبد المقصود والشيخ فتحي رحمهم الله عز وجل تركوا آثارا ولا لم يتركوا؟ تركوا آثارا. خير من ترك آثارا بعد موته هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحضرتك وحضرتك لازم تراجعوا نفسكم بعد ما تروحوا النهارده كده، يا ترى انا لو مت الان ما هو الاثر الذي اتركه بعد موتي؟ لابد من اتخاذ قرارات حاسمه علشان تترك اثر بعد ما تموت. هل بنيت مسجد الناس بتصلي فيه بعد ما تموت؟ هل حفرت بئرا الناس تشرب منه بعد ما تموت؟ هل ورثت مصحفا الناس تقرا فيه بعد ما تموت؟ هل اجريت نهرا الناس تشرب منه وتنتفع به بعد ما تموت؟ هل حفظت القران لكم انسان ها يحفظونه ويحفظونه ويستمر الاجر لك بعد موتك؟ ها؟ هل علمت العلم بالدين او حتى لو العلم الدنيوي بحيث بعد ما تموت الناس تنتفع بعلمك؟ ها؟ وعلى العكس، الخوف كل الخوف ان يترك الانسان اثارا سيئه تسبب في سن قانون يعارض الشريعه، ها؟ تسبب في وجود مقهى قبل ما يموت، تسبب في وجود مسرح، تسبب في وجود خماره، تسبب في وجود اي فساد، كل ده آثار تكتب والعداد يعمل. ها؟ من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أجورهم إيه؟ شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فده يا جماعة الموضوع ده محتاج وقفة فعلا مننا كلنا رجالا ونساء. احنا هنسيب ايه بعد ما نموت؟ ايه اللي هنخلفه بعد ما نموت؟ تمام؟ طيب، واتقوا الله ان الله خبير بما ايه تعملون، وعلى النقيض ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الايه هم الفاسقون. تحذير ونهي من الله عز وجل لمين؟ للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا في الأول، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني ولا تكونوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا إيه كالذين إيه نسوا الله فأنساهم إيه أنفسهم أولئك هم الإيه هم الفاسقون. نسوا الله، نسوا الله، نسوا الله. استغرب ليه؟ ناسين ربنا، واخد بالك؟ تيجي تتكلم معاه وتنصحه وتديله محاضرة طويلة خالص، يقول لك بص الكلام ده كله ما يهمنيش، أنا لا أؤمن إلا بالدولار بس، كلمني في الدولار أتكلم معاه. طب يا عم صلي، يا عم ادي الناس حقوقها، يا عم استقم، يا عم يقول لك يبقى خدنا على جناح ريح دماغك. ها؟ فأنساهم ايه؟ ده عقاب من ربنا. ربنا ينسيه نفسه في الدنيا وفي الايه؟ وفي الآخرة. ينسيه نفسه في الدنيا يرتمي في أحضان الشهوات والملذات المحرمة، شرب المخدرات، ارتكاب المنكرات، الفساد بأنواعه من الغناء والفن والموسيقى. ها؟ يعني نسى نفس، نسى نفس. أما أقول لك الفن رسالة سامية، واخد بالك؟ أما تيجي الممثلة تقول لك إيه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أنا جسمي ده نعيم لازم أمتع به لإيه الناس عشان هتسأل عنه، واخد بالك؟ أما يبقى فنان أو مغني ويتكلم مع المذيع وبعدين يذكر بقى الصعوبات اللي مر بيها وبعدين وصل للي وصل له من الشهرة في الغناء، فالمذيع يسأله ويقول له انت ايه اللي خلاك تصبر على ده كله؟ قال له لان انا مؤمن بمبدأ، وما دام انا مؤمن بمبدأ ده يبقى ربنا معايا وحينصرني، لان ربنا يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ده انا سمعته بقى بنفسي في الراديو زمان من 30 سنة، ماشي كده؟ فالناس دي فين؟ ناس نفسها يا جماعة. يقول لك أنا مش ملكي نفسي، أنا ملكي الجماهير، أنا أسعد الجماهير. ها؟ يسعد الجماهير هو، خد بالك، يحترق من أجل الإيه؟ الآخرين، ينشر الفساد في الأرض عن طريق الغناء أو عن طريق التمثيل أو عن طريق نشر الفساد بأي صورة من الصور، خد بالك، ويظن أنه يحسن إيه؟ سمعة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم الإيه؟ المفسدون ولكن إيه؟ لا يشعرون. ها؟ أولئك الذين ضل سعيهم إيه؟ في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه؟ صنعا. ماشي؟ في سورة فاطر ربنا عز وجل بيقول إيه؟ بيقول إيه في الآية؟ إنما الذين كفروا أفمن زين له سوء عمله؟ إيه؟ فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أصحاب البدع وأصحاب الضلالات، جماعة اللي بينشروا التصوف واللي بينشروا المذاهب الضالة والفرق الضالة وبيحيوها من جديد وبيفرضوها على الناس والموالد والقصص دي كلها، دولت إيه؟ ضل سعيهم في الحياة الدنيا وبيحسبون أنهم يحسنون صنعا، واخد بالك؟ بيفسدوا في الأرض ويظنون أنهم مصلحون، واخد بالك؟ لا خد بالك، خد بالك ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم ايه يحشرون. فالانسان اللي بينسى ربنا او بيتناسى الله عز وجل، ربنا بينسيه نفسه في الدنيا وفي الاخره. ينسى نفسه في الدنيا يلقيها في في في الفساد والعياذ بالله، ويموت ومعهوش رصيد ايجابي خالص بل معاه رصيد سلبي. ها وفي الاخر ربنا نسيه نفسه برضه. خدت بالك؟ نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. تمام؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الايه؟ هم الفاسقون. أولئك هم الفاسقون. خلي بالك أولئك ده مبتدأ والفاسقون خبر. طب وهم ضمير فصل جاء به للإيه؟ للتأكيد. أو أولئك مبتدأ أول وهم مبتدأ ثاني، والفاسقون خبر للمبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ والخبر مبتدأ الثاني وخبره في محل رفع إيه؟ خبر المبتدا لو حد فهم فيه. اولئك دي مبتدا خلاص كده. طيب هم مبتدا ثاني. طب الخبر الفاسقون ده خبر صح؟ خبر لايه؟ لهم اللي هو المبتدا ليه الثاني. طيب هم الفاسقون الجمله من المبتدا والخبر دي في محل ايه؟ رفع خبر للمبتدا الاول اللي هو ايه؟ اولئك. ثم يقول الله عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي يعني مش هنسوي ده بده. أصحاب النار اللي هم بنو النضير والمنافقون وأهل الكتاب وأهل الفساد وأهل الزيف وأهل البدع والضلالات، مش هنسويهم بأصحاب الايه؟ الجنة. تمام؟ مش هنسوي ده بده. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الايه؟ هم الفائزون. وتأمل كلمة أصحاب، واخد بالك؟ يعني احنا عندنا مثلا في الاستعمال بتاعنا يقول لك والله فلان ده ساكن فين؟ يقول لك مأجر شقة. والتاني يقول لك ده أنا صاحب البيت ده ملكي. فالصحبة دليل على شدة ايه؟ الملازمة. أصحاب النار ملازمون للنار والعياذ بالله، أصحاب الجنة ملازمون للجنة بفضل الله. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الايه؟ هم الفائزون. أصحاب الجنة اللي هم مين يا جماعة؟ المؤمنون مش كده؟ هم الفائزون ها بالنجاة من النار والجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لك ليه يقدم أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ طب ما هو لو قال في القرآن لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار هتقول ليه يقدم أصحاب الجنة؟ وأنت هتعمل إيه؟ لكن هم الاثنين مذكورين. يعني أنا من أول الصورة عندي كلام على بني النضير، الكلام على المنافقين، الكلام عن الشيطان، أتباع الشيطان دول أصحاب النار. خدت بالك؟ عندي الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين وعن الصحابة رضوان الله عليهم وعن الذين آمنوا، دول أصحاب الإيه؟ الجنة. كله بدأ بأصحاب النار قبل أصحاب الجنة. المفسرون ذكروا أسباب كثيرة جدا لكن ليس عليها أي دليل. يعني مثلا بدأ بالترهيب قبل الترغيب. لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم الله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين إيه؟ كالمجرمين؟ ها؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ها؟ يعني هخلي ده زي ده صعب. قل هل يستوي الذين إيه؟ يعلمون والذين لا يعلمون؟ فما ينفعش اصلا ان احنا نسوي بين ده وده. تمام. طيب لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا، يعني لو نزل القران ده على جبل، شايف الجبل الاصم الصخري الجامد، ها اللي عشان يعملوا بس فيه حفره او يعملوا فيه طريق بيفجروا كم صبع ديناميت عشان يفتحوا فيه نفق او طريق. خدت بالك؟ الجبل ده لو نزل عليه القران مع صلابته وشدته، ها لرايته خاشعا يخشع يذل لله عز وجل، متصدعا متشققا متفترا من ايه؟ من خشيه الله. قارن يا اخي بين هذا الجبل الصلب الشديد وهذا القلب المكون من لحم وعظم واعصاب، ها نزل عليه القران، الجبل يتاثر وهذا القلب لا يتاثر، ها ينفع؟ هو القران ده اذا كان انزل على النبي صلى الله عليه وسلم الا انه بردك انزل على قلوبنا نحن ايضا، ها فالقران لو نزل على جبل الجبل كان هيتغير، كان هيتاثر. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى لكان هذا القران، ده جواب لو مقدر يعني. ولو ان قرانا، لو في قران هينزل كده تسير به الجبال، يجي امر منه للجبال انها تسير من مكانها، كانت الجبال ايه؟ هتستجيب. ها او قطعت به الارض، حته دي تتفتح من الارض هتستجيب، او كلم به الموتى هيصحوا. لو في قران بالشكل ده ما كانش هيبقى فيه غير هذا الايه؟ القران. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى لكان هذا الايه؟ لكان هذا القران. تمام. ولذلك الله عز وجل عرض هذه الامانه على السماوات والارض والجبال. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال ايه؟ خافوا من ربنا فابين ان يحملنها، ربنا بيخيرهم. خدت بالك؟ فابين ان يحملنها وايه؟ حصل منهم اشفاق واشفقنا منها وحملها الانسان، وهذا من تكريم الله للانسان. انه كان ظلوما جهولا، الاصل فيه كذلك، ثم جاء الاسلام لايه؟ ليهذبه وليقومه. فطول ما هو بعيد عن الاسلام هو ظلوم ايه؟ جهول، ظلوم كفار. خدت بالك؟ ان الانسان خلق هلوعا، خلق الانسان من عجل. خدت بالك؟ الا اذا استقام على الشرع فيهذب ويصحح امره ويصوب ويقوم. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تلك دي ضمير المؤنث المفرد، بس ممكن يذكر للجمع. فين القرينه بتاعته اللي يراد بها الجمع هنا؟ انه قال الامثال، والامثال جمع ولا مفرد؟ يبقى تلك يشار بها للايه؟ للمفرد المؤنث، ويشار بها ايضا للايه؟ للجمع. طيب الاصل انها المفرد المؤنث، امتى نقول انها ممكن تبقى للجمع؟ اذا جاءت قرينه في الكلام تدل على انها للجمع. تلك ايات الكتاب المبين، تلك ايات الكتاب الحكيم، تلك حدود الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. فهنا إيه تلك؟ إيه تلك؟ الأمثال. إيه اللي عرفني إن هي المقصود بها الجمع؟ كلمة إيه؟ الأمثال. طبعا إحنا شفنا كم مثل في الآيات اللي معانا، ثلاثة، كمثل الذين من قبلهم، كمثل الشيطان، ها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ده مثل برضه. ربنا عز وجل يضرب هذه الأمثال للناس للغرض منها لعلهم إيه؟ يتفكرون، يتأملون، يتدبرون القرآن الكريم ويتدبرون هذه الأمثال كما قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس إيه؟ وما يعقلها إلا العالمون. اللي بيستفيد من الأمثال ده إيه؟ العالمون اللي هم أهل العلم. ها؟ إنما اللي هم مش أهل العلم لا يستفيدون من هذه الأمثال. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة إيه؟ فما فوقها. فأما الذين آمنوا يسمعوا المثل ده إيه؟ يعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا ما يستفيدوش من المثل فيقولون: ماذا أراد الله بهذا المثل؟ اسمع كده: يضل به كثيرا بهذا المثل ويهدي به كثيرا. نفس المثل واحد، ناس بتضل بسببه وناس بتهتدي بسببه. وما يضل به إلا ليه؟ الفسق. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فيبقى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في أي استفسار في هذا المقطع؟ ها؟ أي استفسار في هذا المقطع؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.